ثم قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يأمر تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها. وفي الحديث عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه الإمام أحمد أهل السنن. وهو يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده كالصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وصلة الأرحام. من يزرك رحمك زره. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الإحسان للجار، أساء إليك أحسن إليه. الإحسان إلى خلق الله وإن أساء إليك، هذا واجب عليك، وهذا جزء من الأمانة التي حملتها. وأنت تحسن للناس طاعة لله وامتثالا لأمر الله، وتطبع نفسك على الخلق الحسن. وإن أساء الناس إليك أحسن إليهم، تعاملهم بالفضل. الكفارات أمانة. رجل حلف يمينا لم يكفر عن يمينه خان الأمانة. رجل ما أدى زكاة ماله خان الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة. فالصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والكفارات أمانة. ونذرت نذرا أمانة يجب عليك أن تؤديه لله سبحانه وتعالى. لا يجوز لك أن تنسى الكفارة اليمين ولا تلقي لها بالا، أو الكفارة النذر وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه. الولد أمانة، الزوجة أمانة، مال الزوج عند الزوجة أمانة، عرض الزوج عند الزوجة أمانة، عرضك أو بناتك أمانة. هذه أمانات يجب على الإنسان أن يحفظها، كالصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. وكذلك حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يؤتمنون به على من غير اطلاع بينة على ذلك، فأمر الله تعالى بأدائها. فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه في الآخرة، أخذ منه يوم القيامة، كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص الشاة الجماء من القرماء. وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة حاجب الكعبة المشرفة، وسبب نزولها فيه لما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة يوم الفتح ثم رده عليه. قال ابن إسحاق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى، أي في الجاهلية، فهو تحت قدمي هاتين. كل طلب، كل ثأر جاهلي، كل مال ربوي بمجيء الإسلام جعله النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمي، أي مهدر. الناس لا يطالبون بعضهم بعضا فيه، لا يثأرون، كانت القبيلة تثأر من القبيلة إلا سدانة البيت وسقاية الحاج فتبقى السدانة الإشراف على بيت الله ومفاتيح الحرم وسقاية الحاج، هذه تبقى في أصحابها. وذكر بقية الحديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ إلى أن قال: ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقام إليه علي بن أبي طالب ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، أجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له: هذا مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم وفاء وبر. إن هذه الآية وإن كانت قد نزلت في رد مفتاح الكعبة، لأنه كان أمانة سلمه عثمان بن طلحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رده إليه كما في الحديث آنفا، فحكمها، أي حكم هذه الآية، عام في كل أمانة يأتمنها الإنسان. ولهذا قال ابن عباس: هذه الآية للبر الفاجر، أي هي أمر لكل أحد برد الأمانات إلى أهلها. فكما قلنا الأمانات أمرها واسع، يجب على من حمل أمانة أن يردها. هذا الدين الذي معنا أمانة، طالب العلم، العلم الذي عنده أمانة، يجب أن يحفظه ويجب عليه أن يبلغه، فإن قصر هذا خان الأمانة. طالب علم عنده علم أهمله، لم يحفظه، لم يبلغه، لم يعلمه، لم ينمه، هذا خان الأمانة. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. وفي الحديث إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار أي ظلم وكله إلى نفسه. وانظروا إلى الآية أن تحكموا بين الناس، الناس جميعا فاسقهم وفاجرهم وكافرهم، إن كان الحق معه حكمنا له. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، نعم ما يأمركم به من أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة يقرأ هذه الآية، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه ويقول هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يضع يد على الأذن ويد على العين ويقول إن الله كان سميعا بصيرا ويشير. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابن مردوي في تفسيره. هذا إشارة إلى أن السمع، سمع الله وبصر الله حقيقي. هل يجوز أن يشار لهذا؟ إذا كان الإنسان بين قوم موحدين وهذه الإشارة لا يفهم منها الناس أن الله جل في علاه كالناس لا حرج، أما إن أوهمت أن الله سبحانه وتعالى سمعه وبصره كسمعي وبصر الناس فهذا أمر من النور، وهذا أمر ليس بمطلوب. وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة من بعده فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى له سمع حقيقي وله بصر حقيقي كما يليق بجلاله جل في علاه. فنحن نثبت صفات الله، الصفات الذاتية والصفات الخبرية، صفات الفعل كما يليق بجلاله على حقيقتها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تخيل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه. وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن به، إذ أن نبينا أعلم منا بربنا، فما أخبر به آمنا به. وكما قال الأئمة، وهذه المقولة مشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله، قال نؤمن بما ورد في كتاب الله على مراد الله وبما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول